بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب مسهد النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع. هو كان ذكر من قبل أن الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن ينتهي إلى الصحابي، يعني ما ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، أو قيل أو فعل كذا بحضرته وأقره، فيكون منتهى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومرات يكون منتهى الإسناد إلى صحابي، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن ابن عباس قال كذا، أو أن أبا هريرة قال كذا أو فعل كذا، فينتهي إلى الصحابي. ومرات يكون انتهاء الإسناد إلى تابعي، مثلا يسوق السند حدثنا فلان عن فلان أن الحسن البصري قال كذا، يعني زي مر بنا قبل قليل أن الحسن مثلا قال للفرزدق مثلا قال له نعم العدة أو كذا إلى آخره، فهنا انتهى الإسناد إلى الحسن البصري وهو تابع، أو انتهى الإسناد إلى وهب بن منبه أنه قال إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له ولم يفتح له. فإذا انتهى الإسناد إلى تابعي هذا النوع الثاني. فالنوع الأول هو المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. النوع الأول اللي هو ما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع. قال: سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، يعني المرفوع أنه انتهى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن كون الإسناد الموصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصلا أو منقطعا، يعني قد يكون فيه انقطاع، يعني شخص مثلا يروي عن شيخ شيخه ويسقط شيخه ثم ينتهي الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوع. فالمرفوع قد يكون متصلا أو منقطعا، إذا اتصل الإسناد فيكون مرفوعا متصلا، إذا لم يتصل الإسناد فيكون مرفوعا أيضا لكنه منقطع. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي ومن هو دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم. فالإسناد إذا انتهى إلى تابعي فهو مقطوع، وإذا انتهى إلى أتباع التابعين أو من بعدهم فهو مقطوع أيضا، يعني مثلا الإمام مالك من أتباع التابعين، فإذا انتهى الإسناد إلى الإمام مالك أنه قال كذا هذا مقطوع، وإذا انتهى إلى نافع أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو سعيد بن جبير أو مجاهد هؤلاء من التابعين، إذا فهو هذا يسمى أيضا إيه؟ مقطوعا. الإسناد إذا انتهى إلى التابعي فهو مقطوع، وإذا انتهى إلى أتباع التابعين ومن بعدهم، يعني إذا انتهى إلى تلاميذ مالك مثلا كالشافعي أو إلى الطبقة التي بعدها فهو مقطوع أيضا. قال: فيه أي في التسمية مثله، يعني مثل ما انتهى إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. يعني إذا عندنا مصطلح الموقوف، إذا أطلقنا قلنا موقوف فهو على صحابة، واضح؟ لكن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي فمن دونه إما أن نقول مقطوع، وإما أن نقول موقوف على الحسن البصري أو موقوف على الإمام مالك. فيمكن أن نستعمل كلمة الموقوف لكن مقيدة بإضافتها إلى تابعي أو من بعده، فهذا يعني يصح استعمال الموقوف مقيدا، موقوف على فلان من التابعين أو أتباع التابعين. لكن إذا أطلقت الموقوف فالمراد به أنه قول صحابي أو فعل صحابي. قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. الآن عندنا فرق بين المقطوع والمنقطع، من يعرف الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع هو من انتهى إلى التابعين أو من بعد التابعين، يعني نسوق السند ثم ينتهي إلى الحسن البصري أو مجاهد أو أحد التابعين، هذا نسميه مقطوع. لكن المنقطع هو ما سقط من سنده راو، أو سقط من سنده أكثر من راو لا على التوالي، يعني ليسوا متواليين، أكثر من راو لكن في مواضع متفرقة، ليس راو لم يسقط راو وشيخه مباشرة، وإنما مثلا أسقطنا راويا وذكرنا تلميذه وشيخه، بعدين في موضع آخر من السند أسقطنا راويا وذكرنا تلميذه وشيخه، فيكون سقوط راويين راو واحد أو سقوط راويين في موضعين مختلفين من الإسناد لا على التوالي، هذا يسمى أيضا منقطع. فالمنقطع هو ما سقط من سند راوي. المنقطع ليس بالضرورة أن يكون مقطوعا، يعني ممكن إيه يكون الحديث مقطوعا ومتصل الإسناد، صحيح؟ حديث مقطوع ويكون متصل الإسناد، يعني السند متصل إلى التابعي، هذا يكون متصل الإسناد وهو مقطوع، ويمكن أن يكون مقطوعا ومنقطعا في نفس الوقت، صحيح؟ يعني يمكن أن يكون الإسناد منقطعا ويكون منتهى إلى تابعي، فيجمع الأمرين معا. يعني يمكن أن نقول القسمة الرباعية كلها كذا، يمكن أن يكون الحديث مقطوعا ومنقطعا، أو لا مقطوعا ولا منقطعا، أو مقطوعا لا منقطعا، أو منقطعا لا مقطوعا، صحيح؟ كل الاحتمالات ممكنة يعني. فالمقطوع معناه انتهى إلى تابع، والمنقطع يعني سقط من سنده راوي، قد ينتهي الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا ولكنه منقطع سقط من سنده راوي، وقد ينتهي الإسناد إلى التابعي ويكون متصلا فيكون مقطوعا ولكنه ليس منقطعا، وقد ينتهي السند إلى التابعي ويكون سقط منه راوي فيكون إيه؟ مقطوعا ومنقطعا. قد يكون السند متصلا ومنتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا لا مقطوع ولا منقطع، لا مقطوع لأنه متصل ولا منقطع لأنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، وانتهى إلى الصحابي فهو مرفوع. فإذا حصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. هنا المقطوع يعني هو إيه؟ يتعلق بمن صاحب المتن، متن الحديث، من قائل القول أو فاعله، فهذا يتعلق به المقطوع، لكن المنقطع يتعلق بالإسناد الموصل إلى المتن. قال: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، يعني قبل استقرار الاصطلاح البعض ربما إيه؟ بعض العلماء ربما يعني تجوزا أطلق المنقطع على المقطوع أو يعني المقطوع على المنقطع، لكن يعني استقر الاصطلاح على التفرقة بينهما بما ذكره. قال: ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، والمسند في قول أهل الحديث هذا. نعم، أول شيء إذا قالوا الأثر فالمراد به ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نجد بعض أئمة السنة مثلا يسمون كتابهم السنن والآثار، السنن والآثار، السنن يعنون بها المرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار يعني الموقوفات والمقطوعات. فإذا قال مثلا ورد في السنن والآثار أو يؤلف كتابا معرفة السنن والآثار، فيقصدون بالأثر، يقول ورد في الأثر، في الأثر يعني معناه أنه إيه؟ كلام صحابي أو تابعي، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعرف المسند بأنه الذي جمع بين أنه بين كونه مرفوعا وكونه متصلا، بين كونه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين كونه متصلا أيضا في نفس الوقت. فإذا جمع بين الرفع والاتصال، الرفع أنه ينتهي فيه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هو متصل فيسمى مسندا. قال: فقولي مرفوع كالجنس. قال مرفوع صحابيا. طيب مرفوع دائما عندنا في التعريفات في الحدود للتعريفات يكون عندنا جنس اللي هو ما له أقسام أو فروع، ثم يأتي بفصل بقيود تخرج بعض الأقسام. يعني عندما نعرف شيئا نريد أن نعرف الحديث المسند، فلابد أن نأتي بجنس يعني تحته أقسام وأنواع، ثم نضع قيودا تخرج بقية الأنواع، وتبقي التعريف محصورا في دلالته على نوع معين. فقال: الحديث المسند هو مرفوع صحابي. فالمرفوع هذا الجنس، المرفوع قد يكون مرفوع صحابي، قد يكون مرفوع تابعي. ما هو مرفوع التابعي؟ هو المرسل، اللي هو التابعي يقول قال رسول الله، يعني الذي رفعه تابعي وليس صحابيا. يعني مرات التابعي يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صحيح لكنه مرسل، له اسم خاص، له اسم خاص وهو المرسل. فالمرسل هو مرفوع تابعي، لكن الحديث المسند هو مرفوع صحابي. فقال: وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلم. يعني ممكن المرفوع أيضا يكون رفعه من دون التابعي، من دون التابعي، كما لو أن الإمام البخاري مثلا، لو الإمام البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا نسميه؟ معلم. فمرفوع مرفوع ولكنه ليس مرفوع صحابي ولا مرفوع تابعي، وإنما مرفوع مصنف الكتاب وحذف الإسناد من أوله من جهته، فهذا يسمى معلقا. قد يكون هذا المرفوع معضلا، يعني لو أن الإمام البخاري مثلا ساق السند قال حدثنا مثلا فلان عن فلان، مش في الإمام البخاري، يعني لو أن مصنفا من المصنفين يعني ساق الإسناد وذكر مثلا شيخه وشيخ شيخه، وبعدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين شيخ شيخه والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا 4 أو 5 وساق، فهو ليس معلقا لأنه لم يحذف الإسناد من أوله من جهة المؤلف، ولكنه معضل لأنه سقط منه راويان أو أكثر على التواني فرفعه غير الصحابي. فإذا الآن عندنا المرفوع، عندنا المرفوع الصحابي، وهذا نسميه المسند، بس بشرط آخر سيأتي يعني يكون متصل. وعندنا مرفوع التابعي نسميه المرسل، ومرفوع غير الصحابي والتابعي نسميه معضلا أو معلقا بحسب ما إذا كان الإسناد قد حذف أوله من جهة المؤلف فيكون معلقا، وإذا كان الحذف ليس من أوله من جهة المؤلف فيكون معضلا. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. فكل الحديث الذي المسند يشترط أن يكون مرفوعا صحابيا وأن يكون ظاهره الاتصال. فقال ما يكون ظاهره الاتصال يعني معناه أنه ما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. إذا كان الاتصال هو الظاهر فيكون مسندا، إذا كان الاتصال متحققا ومتأكدا يكون من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يعني إذن إيه؟ الاتصال مرات يكون ظاهرا مرات يكون متحققا ومتأكدا. متحققا إذا كان إيه؟ يعني كالذي يقول يكون الراوي فيه غير مدلس، أو يكون فيه راوي مدلس ويقول سمعت أو حدثني. المدلس اللي هو يحذف أحيانا الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه إيه؟ بلفظ يوهم السماع كلفظ عن أو لفظ قال. فيقول الحديث الذي يرويه راوي المدلس بالعنعنة هذا فيه يعني انقطاع خفي، فلا يخرجه عن أن يكون متصلا، يعني أن يكون مسندا، يعني حديث المسند إما يكون يعني متصل مجزوم باتصاله أو يكون ظاهره الاتصال، يعني الانقطاع فيه احتمال وفيه خفاء واحتمال، فلا يخرج عن أن يكون مسندا. فإذا عنعنة المدلس تجعله يعني لا تخرجه عن كونه مسندا. وكذلك المعاصر الذي لم يثبت لقيه، احنا مر بنا في هناك مصطلح اللي هو مصطلح المرسل الخفي، تعرفون المرسل الخفي اللي هو أن يروي عن معاصر لم يلقه لم يثبت لقيه به لكنه معاصر له، شخص معاصر له من جهة الايه، من جهة الزمن، يعني من جهة أنه يعني كان في سن تسمح له بالتلقي من هذا الشخص، ولكنه لم يلتقي بها. فإذا روى عنه بلفظ يوهم السماع فيمكن أن يلتمس هذا والظن أنه سمع لأنه معاصر له، يعني يروى عن أحد معاصريه ممن يعني مثلا يوم ما مات هذا الشيخ مثلا كان هو عمره 30 سنة أو 40 سنة يمكن له أن يلتقي به وهو معاصر له. فإذا روى عن معاصر له لكن لم يلقه يعني لم يثبت لقاءه به فيسمى مرسلا خفيا. الفرق بينه وبين المدلس في التدليس يكون هذا المعاصر قد التقى به وسمع منه مثلا 10 أحاديث ولكن يروي عنه أحاديث أخرى غير 10 التي سمعها بلفظ يوهم السماع، يقول عن فلان في غير وسمع التقى به وسمع منه 10 أحاديث لكنه يروي عنه أحاديث أخرى، الحديث التي سمعها يقول سمعت أبو عبد الله، الحديث الأخرى يقول عن فلان أو قال فلان وهو شيخه وقد التقى به وسمع منه بعض الحديث، لكن هذا الحديث المعين لم يسمع، هذا نسميه مدلسا. لكن إذا كان يروي عن معاصر لم يلقاه نهائيا ولم يسمع منه شيئا ويروي عن معاصر له بلفظ يوهم السماع فهذا نسميه مرسلا خفيا. فهو يقول المدلس والمرسل الخفي إذا انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مسندا أم لا؟ نسميه مسندا، نعم. فإذا إيه؟ المسند هو مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال يعني معناه أنه حتى لو كان مدلسا أو مرسلا خفيا لا يخرج عن أن يكون مسندا، لا يمنع أن يكون مسندا. أما الذي يمنع أن يكون حديث مسندا أن يكون فيه انقطاع ظاهر، إنه مش مسألة تدليس، لكن في انقطاع ظاهر يروي عن شخص مات قبل ولادته فهو ليس معاصرا له، فهذا لا يكون مسندا. ثم ذكر أن الأئمة الذين خرجوا المسانيد يرون أحاديث فيها تدليس وفيها إرسال خفي لم يمنعهم هذا من تسميتها أحاديث مسندا. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الخلاصة أنه عندنا في تعريف المسند ثلاثة مذاهب في تعريف المسند. المذهب الأول هو مذهب الإمام الحاكم النيسابوري، قال المسند هو المتصل المرفوع الذي جمع بين الاتصال وأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نسميه المسند. المذهب الثاني مذهب الخطيب البغدادي، قال المسند هو المتصل. على رأي الخطيب البغدادي أن الحديث المتصل إذا كان موقوفا أو مقطوعا يسمى مسندا أيضا. الخطيب البغدادي عنده المسند والمتصل بغض النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، ليس شرطا عنده أن يكون مرفوعا. المذهب الثالث مذهب ابن عبد البر، يقول المسند هو المرفوع بغض النظر عن كونه متصلا أو منقطعا. لما عبد البر عنده المرسل هو المرفوع فقط بغض النظر، حتى لو كان منقطعا ومرفوع فهو المسند. المسند عند ابن عبد البر هو المرفوع، يعني انتهى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الإسناد منقطعا وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فابن عبد البر يسميه ايه؟ مسندا. حتى لا المرفوع، ابن عبد البر عنده المسند هو المرفوع حتى لو كان منقطعا. حتى لا اي نوع من انواع الانقطاع، حتى معلقا معضلا لا يهم، يعني اتصاله سندي، المهم ان يكون مرفوعا. فابن عبد البر يسميه مسندا. الخطيب البغدادي عكسه، عنده المسند هو ما كان متصل الاسناد بغض النظر عن كونه مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. الحاكم جمع الامرين، حاكم النيسابوري عنده المسند هو ما كان متصلا ومرفوعا في نفس الوقت، متصلا ومرفوعا، السند متصل ليس فيه انقطاع ويكون مرفوعا يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام. والحافظ ابن حجر تعريفه يمشي مع تعريف من؟ تعريف الحاكم، انه اشترط الرفع واشترط الاتصال ايضا بالقيود التي وضحناها. قال واما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا على كلام الخطيب الموقوف الذي جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. لكن قال ان ذلك قد ياتي لكن بقله، ياتي قليلا. وابعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للاسناد، فانه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا. قال ولا قائل به، يعني كلام ابن عبد البر هذا لم يوافقه احد عليه، ويعني هو كلامه يحتمله لكن لم يوافقه احد على هذا التفسير. بعدها ينتقل إلى معرفة العلو في السند وأقسامه. قال فإن قل عدده، قل عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. هذا نسميه العلو المطلق. العلو عند مصطلح العلو والنزول، مصطلح العلوي والنزول. فالعلو هو قلة عدد الوسائط إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الآن لو عندك حديث معين، نفس هذا الحديث له إسنادان، نفس هذا الحديث ترويه بإسنادين، أو هناك إسنادان للمعاصرين يروون به هذا الحديث. الإسناد الأول مثلا لو في عصر مثلا، كلام الآن نتكلم عن عصر الإمام البخاري مثلا رحمه الله تعالى، الإمام البخاري أعلى ما في صحيحه الثلاثيات، يعني أعلى شيء عنده بعض الحديث في صحيح الإمام البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثلاثة فقط من الرجال، يروي عن شيخه، عن التابعي، عن الصحابي، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا بعض الأحاديث في صحيح الإمام البخاري يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. ممكن نفس هذا الحديث الذي رواه مرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يكون لهذا الحديث يكون له إسناد آخر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة، أو شخص آخر معاصر للإمام البخاري يروي هذا الحديث بسند بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة أو أكثر من ثلاثة. فإذن إذا عندك إسنادان يوصلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث بعينه، أحد الإسنادين عدد رجاله أقل والثاني عدد رجاله أكثر، السند الذي عدد رجاله أقل يقال له الأعلى، والسند الذي عدد رجاله أكثر يقال له السند الأنزل أو السند النازل. والعلو فيه مزية، يعني لذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا حدث بحديث عن صحابي آخر يذهب إليه ليسمعه منه مباشرة، وكذلك التابعون مثلا كانوا يسمعون الأحاديث من ابن مسعود يحدثهم عن عمر، أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم يسمعون ويحدثهم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، فكانوا يرحلون إلى عمر ليسمعوها رضي الله عنه ليسمعوها منه مباشرة، فبدل ما يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطتان، بدل ما يقول حدثني ابن مسعود عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا يقول حدثني عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيل الواسطة يعني بينه يقلل عدد الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا قل عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر، العلو والنزول، هذا مقارنة بين سندين يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، بين سندين لنفس الحديث المعين قد يكون حديث ليس له إلا إسناد واحد في خمسة، حديث آخر ليس له إلا إسناد واحد في ثلاثة، فلا نقارن بين حديثين مختلفين، وإنما نفس الحديث الواحد له إسناد فيه ثلاثة وحديث آخر، أو نفس الحديث المعين هذا له إسناد آخر فيه خمسة أو أربعة، في السند الذي قل عدد الوسائط فيه فهو أعلى، نسميه العلو المطلق. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث في صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. هذا نوع آخر يسمى العلو النسبي، وهو قلة عدد الوسائط بينك وبين إمام من الأئمة. إمام من الأئمة له صفة علية كالحفظ، يعني إمام معروف أنه من الحفاظ أو من الضابطين أو من أصحاب المصنفات، فإذا إذا قل عدد الوسائط بينك وبين الإمام البخاري، يعني الآن مثلا لو شخص في عصرنا بينه وبين الإمام البخاري 20 واسطة، ومثلا شخص آخر بينه وبين الإمام البخاري 21 واسطة، اللي بينه وبين الإمام البخاري 20 واسطة سنده أعلى من الذي بينه وبين الإمام البخاري سمع صحيح الإمام البخاري شيخه سمعه وسمع، لكن سنده إلى الإمام البخاري فيه 21، والسند آخر فيه 20، السند الذي فيه 20 أعلى من السند الذي فيه 21، فهنا العلو إلى الإمام البخاري ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن العلو علو السند إلى الإمام البخاري، واضح؟ فعلو السند إلى إمام معين أو العلو السند إلى مالك أو العلو السند إلى الشافعي أو غيره. فإذا قل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى العلو المطلق، العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا، والحديث الذي فيه علو مطلق يعني قل عدد الرجال فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني يقول لو حديث عالي وسنده صحيح هذا يعني هذه أعلى المقامات، فالحديث عدد رجاله أقل لكنه فيه ضعف، يعني صحيح هو أعلى سندا لكن رجال يعني عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الإسناد العدد أقل، لكن فيه امراض يهم أو سيء الحفظ أو كذا، فالعدد الرجال أقل لكن رواته فيه ضعف، فمرات يكون السند العالي فيه ضعف، هناك سند آخر نازل لكن الرجال كلهم عدول ضابطون مضبوط، يكون السند النازل صحيحا والسند العالي ضعيفا، فقال السند العالي الضعيف لا بأس يستأنس به ما لم يكن موضوعا، فيه مزية، يعني السند العالي حتى لو كان ضعيفا ففيه مزية قلة عدد الرجال، لكن ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، يعني ليس في أي مزية، إذا كان السند يعني في راوي كذاب هذا لا يقدر، يعني بعض الكذابين يختلط بأسانيده ويدعي أنه لقي ناسا لم يلقاهم ليعلي السند، فهذا وجوده كعدم، لكن إذا كان الرجال يعني كلهم من الصادقين وكذا ولكن فيه مثلا ضعف يسير وهو عالم فيظل السند فيه مزية، لكن طبعا الأولى منه السند الصحيح ولو كان نازلا أولى من السند العالي الذي يكون ضعيفا، لكن السند العالي الضعيف يظل فيه مزية العلو، يعني فإذا قرن السند العالي الضعيف مع السند النازل الصحيح يكون يعني فيه شيء من مزية العلو. فطالما قل عدد الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا علو مطلق، والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، العلو النسبي اللي هو قلة عدد الوسائط بينك وبين إمام من الأئمة كالبخاري أو مالك أو غيره، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام لو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني ممكن مثلا إيه، أحيانا مثلا يكون الحديث موجودا في صحيح البخاري موجودا مثلا في معجم الطبراني، ومرات يكون بعض المحدثين مثلا له إسناد عالي جدا في هذا الحديث إذا رواه من معجم الطبراني، فممكن يكون مثلا عدد الرجال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو فرضنا مثلا في عصر الحافظ بن حجر، ولكن ممكن يكون حديث لو رواه من طريق الطبراني ممكن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، بس لو هذا الحديث لو رواه عن طريق البخاري فهيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا 15 راوية مثلا. فالإسناد من طريق البخاري فيه نزول، بس هو بيقارن بين إسنادين إلى البخاري، أحدهما أقرب إلى البخاري من الآخر، واحد بينه وبين البخاري 7، واحد بينه وبين البخاري 6، اللي بينه وبين البخاري 6 أعلى من اللي بينه وبين البخاري 7، فهذا علو نسبي إلى الإمام البخاري، لكن هو في النهاية حتى السند اللي هو العالي إلى البخاري سيكون الحديث به ليس فيه علو مطلق إذا قورن بالذي في رواية الطبراني مثلا. فرواية البخاري مرات يكون فيها علو نسبي، أنك يعني عدد الرجال بينك والبخاري أقل ما يمكن أن يوجد، لكن الإسناد منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام نازل، هناك إسناد آخر يكون عاليا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يمر بالإمام البخاري. فإذا أنت بتقارن بين سندين يمران بإمام معين وتشوف أي سند أقرب إلى هذا الإمام المعين فهذا يسمى علوا نسبيا، وإذا أنت تبحث عن تقارن بين سندين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيهما أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى العلو المطلق. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.